فما هو الصحيح في هذه المسألة التي بوب عليها البخاري باب ذكر العشاء والعتم ومن رآه واسعا؟ ما هو الصواب؟ نعم، أن الأولى أن يقال العشاء، لأن القرآن جاء بذلك ومن بعد صلاة العشاء، وهكذا الأحاديث الكثيرة، هذا هو الأولى. وقول العتم خلاف الأولى، هذا هو الصحيح وهو جائز لكنه خلاف الأولى، فالأولى أن يقال العشاء. وهل ثبت إطلاق اسم العشاء على المغرب؟ لم يثبت، حصل خطأ في بعض الأحاديث. أحسنت، جاء فيها إطلاق اسم العشاء على المغرب لكنه لم يثبت، ومع ذلك هو جائز، لكن أولى أن يقال المغرب حتى لا تلتبس بغيرها، لأنه قد جاءت بعض الأحاديث فيها فضل صلاة العشاء، فربما يذهب الذهن إلى المغرب لو غلب هذا الاسم أو استوى مع الأصل، لكن إذا قيل المغرب فلا لبس، واشتهر الإطلاق هذا لا لبس مع الأحاديث الأخرى. فالحاصل يجوز أن يقال للعشاء العتمة لكنه خلاف الأولى، ويقال للمغرب العشاء كذلك أيضا وهو دون الأول. قال رحمه الله: حدثنا عبدان. من عبدان هذا؟ أبو عبد الرحمن عبد الله بن عثمان بن جبلة مروزي، وكثيرا ما يذكره البخاري، وبعده شيخه عبد الله المبارك، فهو مروزي مثله، وعبدان لقب واسمه عبد الله. قال: أخبرنا عبد الله، مسه عندك؟ نعم، عبد الله المبارك بن واضح شيخ الإسلام، كنيته أبو عبد الرحمن، وهو أمير الأتقياء في وقته، كان يرابط عاما ويجاهد كذلك أيضا. نعم، يحج عاما ويرابط عاما، أي يجاهد عاما ويحج عاما، وهذا يدل على حرصه على الطاعتين المذكورتين. وكان ينفق على طلاب العلم، آتاه الله من المال الذي كان يبذله في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الأبواب التي تبذل فيها النفق على الأخيار، فكان حريصا على النفق على طلاب العلم كسفيان بن عيينة وعلى غيره ممن كانوا في زمنه ممن يستفيد منهم أو يستفيدون منه ويشاركون في هذا الخير. قال: حدثنا، قال: أخبرنا يونس. نعم، أحسنت، ابن يزيد، كنيته؟ نعم، أحسنت، أبو يزيد الأيلي. عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر، قال: سالم بن من عندك؟ سالم بن عبد الله بن عمر، أحسنت، وهو أبو عمر وأبو عبد الله، كنيتان له، أبو عمر وأبو عبد الله. أمه، ما هي أمه؟ وصفها كما تقدم معكم، أم ولد. أحسنت، أمه أم ولد، وأم الولد تقدم الكلام عليها في أحكام القرآن، وأنها التي تلد لزوجها وتعتق به أعتقها ولدها. قال: عن الزهري، قال: سالم أخبرني عبد الله، وهو ابن عمر، كان شديد الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحريص على الاتباع، حتى أنه من شدة حرصه كان يتغفر أو كان يتتبع الأماكن التي نزل فيها النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا، ملتمسا للاقتداء لا للتبرك، هذا هو الصحيح الذي يؤول به فعل ابن عمر أنه كان يتتبع الأماكن التي نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفاقا لا قصدا، ملتمسا الاقتداء والاقتفاء والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا التبرك، فإن الأماكن لا يجوز التبرك بها ولا يجوز أن تقصد للصلاة ولا لغير ذلك إلا ما جاءت السنة بالحث على قصدها كالمساجد الثلاثة وكقباء، وهكذا بعض الأماكن التي صارت من المناسك في الحج كعرفة ومنى وغير ذلك ومزدلفة، هذه أماكن جاء قصدها في السنة وصارت من مناسك الحج، وأما ما لم تأتي السنة بالحث عليها والترغيب في نزولها أو في الصلاة فيها فلا يجوز أن يتبرك فيها بالصلاة، وإنما هذا بالنسبة للأماكن التي جاءت السنة بالحث عليها، لا بأس أن يذهب الشخص إلى قباء كل سبت ويصلي هناك، هذا قد كان يفعلها رسول الله ملتمسا للسنة متبركا بالسنة، وهكذا يقصد المساجد الثلاثة للصلاة فيها لما جعل فيها ربنا من البركة والأجر العظيم، وهكذا مناسك الحج الأماكن تلك التي تنزل، وأما أماكن نزلها رسول الله اتفاقا ولم يقصدها ولم يحث على النزول فيها فإن عمر رضي الله تعالى عنه خالف ولده في هذا وقطع تلك الشجرة، وهكذا أيضا منع الناس من الصلاة في بعض الأماكن وقد رآهم ينجفلون إليها للصلاة فيها فسأل ما هذا؟ قالوا هذا مكان نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فيه، فأنكر عليهم جدا وأن هذا هو السبب في من كان قبلكم من الأمم الغلو في الصالحين، فنهاهم عن هذا الفعل أنهم يقصدوا مكانا نزله رسول الله اتفاقا لا قصدا، وأما التبرك بآثاره المنفصلة من جسده كأثوابه وغير ذلك فهذا مشروع وهو خاص به لا يتعدى إلى غيره، فالحاصل الأشياء التي تبرك بها بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فمنها هذا الأخير الذي أشرنا إليه وهو مستحب، وقد كان الصحابة يفعلون ذلك وهو التبرك بمنفصل من جسده عليه الصلاة والسلام أو بما لامس جسده بمنفصل من جسده كالعرق وغير ذلك، وبما لامس جسده كثيابه فإنه كان يتبرك بها، ولم يوجد شيء مما لامس جسده الآن موجودا، لا يوجد شيء موجود مما لامس جسده عليه الصلاة والسلام، ومن أثبت شيء عليه البرهان، ولو تحققنا أن هذا الشيء هذا الثوب أو هذه الجبة لامست جسد رسول الله لتبركنا بها، لكن لا يعلم بقاء شيء في هذا الزمان من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتبرك بها كثيابه أو كشعره، فلا يعلم شيء من ذلك، وأما الأمكنة فلا زالت موجودة ولا زال الناس يقصدونها اقتداء برسول الله التي حث عليها، وأما غير ذلك فلا يجوز. بقي أمر أيضا وهو سنته فينبغي الحرص على نقلها والعناية بها، وهذا من التبرك بها، حرص على نقلها وعلى العمل بها، آثاره المروية، فآثاره المروية تبرك بها في روايتها والعمل بها، وآثاره المكانية لا يتبرك إلا بما جاء الحث عليه، وليس معنى أن يتبرك يتمسح بها، يعني يقصدها كما قصدها النبي عليه الصلاة والسلام كقباء وغير قباء فلا يتمسح بجدرانه، وإنما المقصود يقصده كما كان رسول الله يقصده، وأما ما لم يقصده حصل اتفاقا فلا يقصد ولا يجوز قصده، وأما فعل ابن عمر وما كان يفعله من النزول الأماكن التي نزلها رسول الله اتفاقا فإنه أنكر عليه هذا، وتأول له بعضهم أنه كان يفعل هذا من باب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لا من باب التبرك، فإنه كان حريصا على الاقتداء برسول ما ينزل منزل إلا ينزل فيه، ففعله من باب الاقتداء لا من باب التبرك، فحاشا أن يفعل هذا من باب التبرك، ولو فرض أنه فعله من باب التبرك فقد خالف أبوه وهو أجل وأفقه منه، وخالف جماهير الصحابة فلم يقصدوا تلك الأماكن التي نزلها اتفاقا عليه الصلاة والسلام، بقي معنى آثاره المنفصلة منه من جسده أو الملامسة لجسده، فهذه يجوز تبرك بها كالثياب وكالشعر الذي ينفصل منه، وقد كانوا يتبركون بالنخامة منه عليه الصلاة والسلام، ويتبركون أيضا بالشعر، ويتبركون بثيابه، وقد كان عند بعض النساء النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتقل إلى أسماء أختها أنهم كان عندهم جبة كما سيأتي معنا في بلوغ المرام، وكانوا يغسلوها ويستشفى بها المرضى، يغسلونها ويستشفى بها المرضى، لأن هذه الجبة لامست ذلك الجسد الشريف، وهذا لا يكون في غيره خلافا لما درج عليه النووي وغيره، توسعوا في باب التبرك بأثار الصالحين، فلا يصلح التبرك بأثار الصالحين ولم يفعله أحد من الصحابة، وإنما هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن بعض الصالحين جعل الله فيهم بركة في علومهم وغير ذلك من صفاتهم الحميدة، وما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، لكن تبرك بذواتهم وما لامس ذواتهم هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه، أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء، صلاة العشاء وهي التي يدعون الناس العتمة، وهذا هو الشاهد، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعون الناس العتمة، وهذا فيه إشارة إلى أن الأولى أن يقال صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بهذا الاسم مع أن الناس يدعونها العتمة، لكن خالفهم وذكرها باسمها الشرعي أنه يقال صلاة العشاء، والعتمة جائز، لكن الأولى هذا هو، لأن رسول الله قال ليلة صلاة، أو ابن عمر قال ليلة صلاة العشاء، تحرى هذا اللفظ، والناس يدعونها بما ذكر، لكن تسمى الشرعية هذه. ثم انصرف فأقبل علينا فقال: أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال ابن رجب رحمه الله: مراده بذلك انخرام قرنه وموت أهله كلهم الموجودين منهم في تلك الليلة على الأرض، وبذلك فسره كبار الصحابة كعلي بن أبي طالب وابن عمر وغيرهما، ومن ظن أنه أراد بذلك قيام الساعة الكبرى فقد وهم، وإنما أراد قيام ساعة الأحياء حينئذ وموتهم كلهم وموتهم كلهم وهذه الساعة الوسطى والساعة الصغرى موت كل إنسان في نفسه. فهذا هو التفسير الصحيح لهذا الحديث: أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة، أنتم الذين موجودون في هذه الليلة، فإنه لا يأتي مئة سنة ويبقى منكم أحد، سينخرم قرني هذا وقرن الصحابة، سيذهب من ليلتكم هذا إلى هذه المئة تمر عليكم، لا يبقى أحد بعد هذه، أو بعد هذه السنة التي تمر من الآن، من ليلتكم هذه تبدأ. هذا التفسير الذي فسره ابن رجب رحمه الله، فسره كبار الصحابة، مراده انخرام قرنه وموت أهله كلهم الموجودين في تلك الليلة، ما يبقى منهم أحد بعد مئة سنة، فينخرم قرن الصحابة ويذهب قرن الصحابة ويأتي قرن آخر بعد ذلك، يأتي قرن آخر غير هذا القرن، والقرن فسر بمئة سنة، هذا معناه. ليس معنى ذلك قيام الساعة الكبرى أن ستكون بعد هذه الفترة الزمنية، هذا تفسير غير صحيح، وإنما المقصود قيام ساعة الأحياء حينئذ، والمقصود موت أولئك الأحياء، موت أولئك الأحياء، فإذا المقصود الساعة الوسطى، وهناك ساعة صغرى وهي موت كل إنسان في نفسه، فمن مات فقد قامت قيامته وقامت ساعته، فالساعة الكبرى وساعة وسطى وساعة صغرى، فالساعة الكبرى معلومة، والساعة الوسطى موت القرن، قرن كامل يذهب وينقرض ولا يبقى أحد من أولئك أصحاب القرن، وساعة صغرى هي موت كل إنسان في نفسه، فمن مات فقد قامت قيامته وقامت ساعته، فهذا معناه. وشاهدنا من الحديث هو ما ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه: صلى لنا رسول الله ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، تسمى عند الناس بالعتمة والتسمية الشرعية صلاة العشاء، ولا بأس أن يقال لها العتمة لكن خلاف الأولى. قال رحمه الله: باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. وهذا الباب لبيان هذه المسألة التي قدمت الإشارة إليها، أن باب وقت العشاء عند الاجتماع، اجتماع الجماعة، هو يكون في أول الوقت، وعند تأخر الجماعة تتأخر الصلاة. وصلاة العشاء تفعل بحسب اجتماع الناس وتأخر الناس، فإن اجتمع الناس في أول الوقت صليت هذه الصلاة في أول الوقت، وإن تأخروا فبحسب تأخرهم. وما ينبغي أن يتأخروا عن نصف الليل، فإنه يذهب وقتها بنصف الليل على ما سيأتي كلام أهل العلم في هذه المسألة، فإذا تأخروا يكون قبل نصف الليل، وهذا وقت مبارك كما سيأتي. ولكن في هذا الزمان ينبغي أن تصلى في أول الوقت ويراعى في ذلك الاجتماع، لأنه صار يشق على الناس، يشق على الناس. وقد كان الصحابة يتجلدون ويتحملون ويحبون ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الناس الآن فقد ضعفت هممهم، فلو أخرت الصلاة إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل ربما ما يحضر أحد، ما يحضر أحد، ينامون عنها، أليس كذلك؟ ربما ما يحضر أحد لو أخرت إلى هذا الوقت المبارك، لا يحضرها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى من أهل الهمم العالية. فلذلك الأفضل أن تقدم حتى يشهد الناس الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذا الأمر. فإذا اجتمعوا، وهم لا يجتمعون لنا في هذا الزمان إلا في أول الليل، وبعضهم حتى أول الليل ما هو حولك، حتى أول الليل ما هو حولك، كيف لو أخرته؟ ما هو حول هذه الصلاة. فيراعى هذا الجانب الذي راعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الحاصل بالنسبة لتبويبه مع ما يذكر من أحاديث أو الحديث تحته، أن صلاة العشاء يراعى فيها اجتماع الناس، فإن اجتمعوا قدم وإن أخروا أخر. قال: باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا. قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم، نعم الفراهيدي رحمه الله تعالى، وهو شيخ عبد الحميد أيضا، هناك تلميذ للبخاري روى عنه، من هو اسمه مسلم أيضا، تلميذ البخاري اسمه مسلم، من هو، روى عن البخاري في غير صحيحه، يلا قربنا لكم، ومن هو هذا مسلم الثاني، هذا شيخ البخاري الآن، هذا شيخ البخاري مسلم، وهناك تلميذ البخاري اسمه مسلم عنده، ها؟ لا، نعم الحجاج، اسم الحجاج من تلاميذ البخاري ولا شك، لكن ما روى عن البخاري في صحيحه للفتنة التي حصلت، ترك حديث البخاري، وإلا هو شيخه، ولولا البخاري لما جاء مسلم ولا راح، لولا البخاري لما جاء مسلم ولا راح. فمسلمان، أحدهما شيخ للبخاري وآخر تلميذ له، ابن الحجاج التلميذ، وهذا الشيخ الفراهيدي الأزدي أبو عمرو. قال: حدثنا شعبة، عندك شعبة بن بسطام، طيب عند من؟ شعبة بن الحجاج أبو بسطام، أحسنت. قال: عن سعد بن إبراهيم، تقدم أيضا لكنه هنا بن عبد الرحمن بن عوف، غير ذاك الأول، هذا أرفع. عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو، وهو بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس. هذه أوقات الصلوات الخمس التي فرط فيها بنو أمية في زمنهم، وأخلوا بأوقات الصلاة وأخروا الصلاة عن وقتها، فتحرج كثير من السلف في الصلاة خلفهم لتأخيرهم للصلاة جدا عن وقتها. والله المستعان، بعض أمرائهم أعني، كان عمر بن عبد العزيز يفعل ذلك، نبهه عروة على الصواب فترك، وجد القوم يفعلون هذا، ثم نبه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يصنع في الأوقات، فترك ما كان عليه بنو أمية وأخذ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو من أفضل أمراء بني أمية بعد معاوية، أفضلهم على الإطلاق ولا شك في ذلك، معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي جليل، ثم عمر بن عبد العزيز وهو من أفضلهم، وأما غيرهما فتعرف منهم وتنكر. فبين لهم جابر في هذا الحديث أوقات الصلاة، والمقصود من ذلك الفقرة الأخيرة من الحديث، والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. فما هو الوقت الأفضل في صلاة الصبح؟ هل ينتظر التأخير والتقديم في الناس؟ ناهي بغلس، حضروا أو لم يحضروا، يعني اجتمعوا أو لم يجتمعوا، صلي بمن وجد، إنما هذا في العشاء. أما الصبح فقال والصبح بغلس، ولم يذكر ما في العشاء فيها، فعلى هذا هو الذي ينبغي في الصبح التفكير بها، وأن الشخص لا يصليها في الإسفار كما يزعم الحنفية وغيرهم أيضا من أهل العلم، بل يصليها بأغلس، أي في أول الوقت عند ظلمة الليل، أي آخر ظلمة الليل العشاء، آخر الليل هذا يأتي يدخل وقت الفجر بعد ذلك، هذه آخر الظلمة، فيصلي الصبح، ولكن لا بد من التبين، ولا بد من طلوع الفجر الصادق، فلا يتعجل فيوقع الصلاة في غير وقتها، فإنها لا تقبل. وقد كان الصوفية هنا ودرج على ذلك بعض الطيبين يصلون الصلاة الصبح في غير وقتها، والله حتى حصل تحرج من كثير من إخواننا في الصلاة خلف الأئمة الذين هم طيبون، وصار يصلون بعدهم، كانوا يصلونها في غير الوقت، ثم انتظموا الآن بعد أن حصلت مشاكل على ذلك، انتظموا الآن أحسن حالا من الأول. وهكذا صلاة العصر كانوا يصليها الصوفية في غير وقتها، فالحرج كان في صلاة الفجر وفي صلاة العصر أعظم ما يكون. وهكذا المغرب في الإفطار، المغرب في الإفطار في أيام رمضان، أما الصلوات التي كانت توقع في غير وقتها الفجر وكذلك العصر، يؤذنون بدري يصلون، فلما حصل شيء من مشادة بعد ذلك ظهر الحق للناس، والحق يا أخوان ما يظهر إلا بهذا، الحق ما يظهر إلا بلا بد من شيء من هذا الأمر بينك وبين أهل الأهواء، ثم يظهر الله الحق. فما ظهرت دعوة الأنبياء هكذا إلا بعد أن حصل من الابتلاء، ما حصل. وهكذا دعوة أهل السنة ما ظهرت هذا الظهور في اليمن، الظهور العظيم، إلا بعد ابتلاء عظيم وبعد فتنة حصلت لهم لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، فصارت هذه الدعوة أعظم ظهورا وأحسن جمالا بعد أن اختبر أهلها وحصل لهم ما حصل من الفتنة، صار الناس مقبلين عليها وحدانا وزرافات، مقبلين على هذه الدعوة الطيبة. فضل وأذن، وقد زارنا إخوان فاضل، أخونا رياض، أخونا أيضا الطلي حسن حفظه الله، وأخونا ناصر مودش، فحياهم الله مرحبا بهم وأهلا. وإن شاء الله الكلمة لأخينا ناصر، وبعدها إن شاء الله للأخ رياض بعد الصلاة، الآن الأخ ناصر وبعد الأخ رياض إن شاء الله بعد الصلاة.